نعم. اي نعم، اذا لا يكون مسكرا، يدخل في شيء اخر مخدر وما اشبه ذلك. وقد يكون التخدير اشد من جهه تاثيره في البدن، اشد من المسكر. ما اذا كان ليس على وجه اللذه والطرب لا يدخل السكر. أي ما فيش كان ضرر يمنع ويعزر الفاعل، لكن هل يدخل في الخمر؟ ولا ما لسمع ذلك يجوز، بل يؤدب الإنسان ويمنع منه.